إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الخلق بربه تعالى، وأعظمهم قياما بحقه، تدرج في سلم العبودية لله تعالى وتحقيق الكمال البشري، حتى بلغ أكمل المنازل وأعلى الدرجات، وارتقى مرتقا لا يبلغه سائر العالمين، فغفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم وهو بتلك المنزلة السامقة يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه وتتفطر، فتعجب الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها من ذلك، فتفاتحه فيجيبها صلى الله عليه وسلم قائلا: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري. كان له صلى الله عليه وآله وسلم بكاء الوجلين ودعاء المكروبين. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وحدثت زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأعجب شيء رأته منه صلى الله عليه وسلم، فقالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح على شرط مسلم. إنه كمال القيام بأمر الله جل وعلا من رجل هو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين بإخبار الله تعالى له بأنه في أعلى عليين، ومع هذا كان يجتهد ذلك الاجتهاد ويخبت ذلك الإخبات ويتذلل ذلك التذلل، ويجمع من المحبة والخوف والرجاء ما يجمع. فما بالنا في وقت صار فيه الواحد منا متساهلا في الطاعة مقارفا لكثير من المعاصي، قليلا انكساره، ضعيفا حرصه وانقياده لخالقه جل وعلا، بل إنك لتراه تكاد الغفلة أن تطبق عليه ثم تجده عقب كل ذلك آمنا من مكر الله عز وجل، بل يكاد أن يكون جازما بالنجاة غير خائف ولا وجل. إنما بين من هذه حاله وبين اتباعه صلى الله عليه وسلم وتأثيره فما بين السرى والثريا. وقد كانت أحواله صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل في رمضان أنموذجا حيا يصور عبادته وأحوال خضوعه لبارئه تعالى، فينطق موضحا جوانب عدة من تعبده صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته كان يكثر من العمل الصالح في رمضان، ومن ذلك مضاعفته صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في آخر عمره، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، أخرجه البخاري. ومن ذلك مدارسته صلى الله عليه وسلم مع جبريل القرآن 2 مرات، كما في حديث فاطمة رضي الله عنها وفيه: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة 1 مرة، وإنه عارضني العام 2 مرات ولا أراه إلا حضر أجلي، أخرجه البخاري. وقد جاء الأمران مجموعين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام 1 مرة، فعرض عليه 2 مرات في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، أخرجه البخاري. فأحرى بمن عرف جلالة مولاه وعظيم حقه تعالى، وعرف حقيقة نفسه وشدة فقره وذله واحتياجه لخالقه عز وجل، وأدرك أنه في هذه الدنيا في معبر امتحان ووقت اختبار، وأن دار المقامة هي في الدار الآخرة، أحرى بمن عرف ذلك أن يعظم التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجتهد في الخير ويكثر من العمل، خاصة متى مضت به السنون فقرب الرحيل وحان الوصول إلى المثوى في هذه الدار الفانية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعفه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعف القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد القلب شعفا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاق الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العادلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى

لزمه إتمامه ولا يجوز قطعه، فإن قطع وجب عليه قضاؤه، وهو قول المالكية وقول للحنفية، ودليلهم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فحرم إبطال العمل سواء في أثنائه أو بعد إكماله. وعندما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في العشر الأواخر في إحدى السنين ثم قطعه قضاه في شوال. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبئة خباء عائشة وخباء زينب، فقال الذرة تردنا، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. متفق عليه. القول الثاني لا يجب إتمامه ويستحب القضاء ولا يأثم إذا قطعه عمدا، وهو قول الشافعية والحنابلة وظاهر المذهب عند الحنفية، ودليلهم أما عند الشافعية والحنابلة فلأنه لم يجد ابتداء فلم يجد إتمامه بالشروع فيه، وبالتالي لم يجد قضاؤه، وهو كسائر النوافل ما عدا التنكل بالحج والعمرة، فلا يجوز قطعه بعد الشروع فيه، ويجب القضاء إذا قطع، لأن فيه أدلة منها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولا خلاف في هذا بين العلماء. ودليل الحنفية أن الاعتكاف لا يقدر بوقت فيكون ولو ساعة، فلو قطع لا يكون القطع إبطالا، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعتكاف الذي شرع فيه ثم قطع هذا من باب الاستحباب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وأزواجه تركنا الاعتكاف أيضا بعد الشروع فيه، ولم ينقل عنهن أنهن اعتكفن معه في شوال قضاء. وقد أجمعوا على أن من نوى الصدقة بمال مقدر ثم أخرج بعضه لم تلزمه الصدقة لباقيه. الراجح أنه لا يجب إتمامه بالشروع فيه ولا يلزمه القضاء إلا على سبيل الاستحباب. وأما الآية فالنهي بحسب المنهي عنه، فإذا كان العمل واجبا فلا يجوز إبطاله لغير عذر، وإن كان مستحبا فيكره إبطاله لغير عذر. قال ابن فارس العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على مقابلة وحبس، والاعتكاف افتعال من عكف على الشيء يعكف ويعكف عكفا وعكوفا، وهو متعد فمصدره العكف ولازم فمصدره العكوف. والمتعدي لغة بمعنى الحبس والمنع، واللازم لغة بمعنى ملازمة الشيء. المتعدي لغة بمعنى الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي محبوسا، كما قال قتادة، ويقال عكفته عن حاجته أي منعته. اللازم لغة بمعنى ملازمة الشيء والمواظبة والإقبال والمقام عليه خيرا كان أو شرا، ومنه قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي مقيمون، ومنه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون، وقال تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي مقيما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والثاء في لا تكافي تفيد ضربا من المعالجة والمزاولة، لأن فيه كلفة، كما يقال عمل واعتمل وقطع واقتطع. قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف المشهور لا يحل أن يسمى خلوة. وكأنه نظر إلى قول بعضهم: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. قال ابن مفلح: ولعل الكراهة أولى. ويسمى الاعتكاف جوارا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه، أي يميل إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض. أخرجه البخاري. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر. متفق عليه. فيسمى الاعتكاف جوارا، ويسمى المعتكف مجاورا. عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال: لا جوار أي لا اعتكاف إلا بصوم. يتفق قول الفقهاء على أن الاعتكاف في الشرع لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وإن كان بينهم ثمة تفاوت في التعريف في إثبات أو حذف بعض الشروط والأركان كالنية والإسلام والصوم والكف عن الجماع وغيره. فمثلا من تعاريف الحنفية للاعتكاف هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. ومن تعاريف المالكية هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية. ومن تعاريف الشافعي اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. ومن تعاريف الحنابلة لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من عاقل ولو مميزا طاهر مما وجب غسلا. وعرف الاعتكاف ابن حزم بأنه الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى ساعة فما فوقها ليلا أو نهارا. وعلى هذا فالاعتكاف في الشرع لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوص. قال شيخ الإسلام: لو قيل لعبادة الله كان أحسن، أي بدلا من طاعة الله تعالى، فإن الطاعة موافقة الأمر، وهذا يكون بما هو في الأصل عبادة كالصلاة، وبما هو في الأصل غير عبادة، وإنما يصير عبادة بالنية كالمباحات كلها، بخلاف العبادة فإنها التذلل للإله سبحانه وتعالى. لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه ويعظمه، كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم، ويعكف أهل الشهوات على شهواتهم، شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى، وأخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له بيوته المبنية لذلك. فلذلك كان الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. والاعتكاف من الشرائع القديمة، كما قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. وقال تعالى عن مريم فاتخذت من دونهم حجابا. وقال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جعلت محررة له وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب وأنها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. متفق عليه. الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع. فالكتاب قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإضافة الاعتكاف إلى المساجد المختصة بالقربات وترك الوضع المباح لأجله دليل على أنه قربة. وأما السنة وآثار الصحابة فكثيرة منها. حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وأما آثار الصحابة رضي الله عنه فتقدم قريبا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وورد أيضا عن علي وابن مسعود وحذيفة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنه. أما الإجماع فنقله غير واحد من العلماء. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه. وقد نقل الإجماع أيضا ابن حزم والنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام والقرطبي وابن هريرة والزركشي وغيرهم. فالاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع. ولم يرد في فضل الاعتكاف شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود في مسائله قلت لأحمد تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال لا إلا شيئا ضعيفا. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعفف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. أخرجه ابن ماجه والبيهقي في الشعب وضعفه وضعفه البوصيري والألباني. وروى أبو الدرداء مرفوعا من اعتكف ليلة كان له كأجر عمرة ومن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتين. ثم ذكر على قدر ذلك. لم يرد في فضل الاعتكاف شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحكم الاعتكاف لغير المرأة سنة وقد حكي إجماعا. لأدلة مشروعية الاعتكاف المتقدمة وعن الإمام مالك كراهة الاعتكاف. أخذها ابن رشد من قول الإمام مالك: ما رأيت صحابيا اعتكف وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم حتى قبض وهم أشد الناس، فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليله سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله المنهي عنه. وقال أيضا: ما بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيب ولا أحد من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر ابن عبد الرحمن، وذلك والله أعلم لشدة الاعتكاف. وعلل بعض المالكية ما ظهر عن الإمام مالك من كراهية الاعتكاف أنه من الرهبانية المنهي عنها. وعلل ابن رشد أن مالكا كرهه مخافة ألا يوفي شرطه، وأخذ منه بعض المالكية استحباب الاعتكاف دون سنيته ولا يسلم ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، فإن الصحابة رضي الله عنهم اعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط، فكلم الناس فدنوا منه فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وأيضا اعتكف أزواجه بعده. قال ابن حجر رحمه الله: لعل مالكا أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه يعني الاعتكاف عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف، كعلي بن أبي طالب ويعلى بن أبي أمية رضي الله عنهما. وروى عطاء قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطا فقضى فيه حاجته، ولا يأتي أهله ولا يدخل سقفا. وأيضا تبيين الصحابة رضي الله عنهم لأحكام الاعتكاف يظهر منه فعلهم له، وإلحاق الإمام مالك الاعتكاف بالوصال فيه نظر، إذ الاعتكاف ثبت بأمره صلى الله عليه وسلم وكانه، بخلاف الوصال فقد نهى صلى الله عليه وسلم إلا إلى السحر. وأيضا فإن الوصال يضعف البدن بخلاف الاعتكاف. وأما إلحاق بعض المالكية للاعتكاف بالرهبانية المنهي عنها فغير مسلم لما تقدم من أدلة مشروعيته. وقد روى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. وقال الزهري: عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه، وما ترك الاعتكاف حتى قبض. فهذا حكم الاعتكاف. وحكم الاعتكاف بالنسبة للمرأة اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه يسن لها الاعتكاف كالرجل، هو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أنه يكره الاعتكاف للمرأة الشابة، وبه قال القاضي من الحنابلة. الأدلة: استدل الجمهور على أنه يسن للمرأة الاعتكاف كالرجل بالأدلة الآتية، عمومات أدلة مشروعية الاعتكاف، وهي تشمل الرجل والمرأة الشابة. قوله تعالى عن مريم: فاتخذت من دونهم حجابا. وقوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب. فمريم عليها السلام أخبر الله سبحانه أنها جعلت محررة له، وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، وأنها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنفسه. ومن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنه، وفيه إذنه صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما أن يعتكفا معه كما في الصحيحين، وكانتا شابتين. ومن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت معه امرأة من أزواجه صلى الله عليه وسلم مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطاستة تحتها وهي تصلي. وقد جاء مفسرا بأنها أم سلمة وليست عجوزا. ومن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنا المعتكفات إذا حضنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. وحيضها يدل على عدم علو سنها. ومن الأدلة أنه لا يكره لها خروجها لمصلحة متعينة من عيادة أهلها ونحو ذلك، ولا يكره لها حج النافلة، بل هو جهادها، مع أن خوف الفتنة به أشد لما لم يكن فعله إلا كذلك وكذا الاعتكاف. ودليل من قال بالكراهة للمرأة الشابة حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض قباب أزواجه لما أردنا الاعتكاف معه. وقد نوقش هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقض الأبنية لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة، ولهذا قال: البر يردن. وحديث عائشة رضي الله عنها قال: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، أخرجه البخاري. ونوقش هذا الاستدلال لأنه لا يدل على عدم مشروعية الاعتكاف للشابة لذات العبادة، وإنما يدل على منع المرأة من المسجد إذا خشيت الفتنة منها أو من غيرها، ولأنه خروج من البيت لغير حاجة. قالوا من الأدلة: لأنه خروج من البيت لغير حاجة فكره للشابة كالخروج للجمعة والجماعة. ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: الوجه الأول عدم تسليم كراهة الجمعة والجماعة للشابة، الوجه الثاني أن الخروج للجمعة والجماعة لها مندوحة عنه بأن تصلي في بيتها. فالراجح القول الأول لعموم الأدلة وصراحتها، ولأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا لدليل ولمناقشة دليل القول الآخر كما مر. عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. كان فعل ماض، قال العلماء إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا لا دائما. العشر الأواخر خصها بالاعتكاف طلبا لليلة القدر حتى توفاه الله، بيان أن هذا الحكم لم ينسخ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن، قال: نعم قد اعتكف النساء. واختلف الفقهاء في مكان اعتكاف النساء، قال مالك: تعتكف في مسجد الجماعة، ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها. وقال أبو حنيفة: لا تعتكف إلا في مسجد بيتها، ولا تعتكف في مسجد الجماعة. وقال الثوري: في بيتها أفضل، لأن صلاتها في بيتها أفضل، وهو قول إبراهيم. وقال الشافعي: المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا، لأنه لا جمعة عليهم. وقال أصحاب أبي حنيفة: وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن. وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها، كذلك لها أن تعتكف معه. ووجه حديث الباب بهذا، فيفهم من هذا عدم جواز ذلك بمفردها عنده، والظاهر أن هذا أولى في وقتنا هذا وأصح. يجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفة، وله أن يودعها إلى باب المسجد. قالت صفية رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر من رمضان، فأتيته أزوره ليلا وعنده أزواجه، فرحنا فحدثته ساعة ثم قمت لأنقلب، فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك. فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، أي لا تعجلا في الذهاب مهلا، فليس هذا شيئا تكرهانه، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. ويجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها وحدها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى يتوفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فيجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها وحدها، وأن تعتكف وحدها، كما اعتكفن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله: وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن لذلك، وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال، للأدلة الكثيرة في ذلك. والقاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاعتكاف في غير رمضان وفي غير العشر الأواخر منه على قولين. القول الأول أنه مسنون، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أنه سنة في رمضان جائز في غير رمضان، وبه قال بعض المالكية. وقال بعض المالكية سنة في العشر الأواخر جائز فيما عداها. قال ابن عبد البر والاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان سنة وفي غير رمضان جائز. وقال أيضا وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا. قال ابن العربي المالكي والاعتكاف سنة وليس ببدعة ولا يقال فيه مباح، فإنه جهل من أصحابنا الذين يقولون في كتبهم الاعتكاف جائز. وقد استدل الجمهور على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان بالأدلة الآتية، عمومات أدلة الاعتكاف، وهذه تشمل رمضان وغيره والعشر وغيرها. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الأواخر من شوال، رواه البخاري، وعند مسلم العشر الأول من شوال. فدل على أن غير رمضان والعشر محل لشرعية الاعتكاف، فقد اعتكف في شوال سواء في أوله أو في آخره. نوقش هذا الدليل بأنه إنما اعتكف في شوال على سبيل القضاء، ووقت القضاء ليس وقتا للأداء. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، وهذا يشمل كل ليلة، فدل على أن غير رمضان والعشر محل لشرعية الاعتكاف. ونوقش هذا الدليل بأن أمره صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إنما هو إجابة سؤال وليس أمرا ابتدائيا فلا يدل على المشروعية. استدل الجمهور أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. فدل على أن غير العشر محل لشرعية الاعتكاف. واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وكذلك بما روي رواه أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر ولم يعتكف، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين يوما، فدل على مشروعية الاعتكاف في غير العشر، وليس هذا قضاء للاعتكاف، إذ لو كان قضاء لبادر به صلى الله عليه وسلم كما هو هديه صلى الله عليه وسلم. استدل الجمهور بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الصوم أو عدم اشتراطه لصحة الاعتكاف، وبما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في اشتراط الصوم للاعتكاف أو عدم اشتراطه، وهذا مما يدل على شرعية الاعتكاف كل وقت غير رمضان والعشر، إذ العشر لا تكون إلا في رمضان، ورمضان يجب صومه، فلو لم يشرع إلا في رمضان أو العشر لم يكن حاجة إلى القول باشتراط الصوم أو عدمه. وقالوا إن المقصود من الاعتكاف جمع القلب على الله تعالى بالاعتكاف والإقبال عليه والإعراض عما عداه، فهذا حاصل كل وقت، لكن يتأكد في بعض العبادات وله نظير من سائر العبادات تشرع كل وقت وتتأكد في بعض الأوقات. دليل الرأي الثاني والثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في رمضان في العشر الأخير منه حتى توفاه الله عز وجل. نوقش هذا الاستدلال بأن حديث عائشة رضي الله عنها دل على شرعية الاعتكاف في العشر الأواخر، وتقدم في أدلة الجمهور شرعية الاعتكاف في غير رمضان وفي غير العشر، فالراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من شرعية الاعتكاف كل وقت لقوة ما استدلوا به ولمناقشتهم لأدلة المخالف لهم. وينقسم الاعتكاف على قسمين، القسم الأول الاعتكاف المسنون، القسم الثاني الاعتكاف الواجب. القسم الأول وهو الاعتكاف المسنون هو الأصل في الاعتكاف، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه، ولما تقدم من أدلة مشروعية الاعتكاف. القسم الثاني الاعتكاف الواجب، يجب الاعتكاف بالنذر إجماعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، أخرجه البخاري. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل إذا كان له الخروج من الاعتكاف ثم له أن يدخل فيه متى شاء، فما معنى قولهم يحرم على المعتكف كذا ويجب عليه كذا؟ قيل له فوائد، إحداها أن المحرمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من المسجد لغير حاجة، إنما له أن يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف، فيكون فعله على وجه الترك للاعتكاف، فلا يكون حين فعله معتكفا. أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك فلا يحل له ذلك، بل يكون قد اتخذ آيات الله هزوا، ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصوم صحيحا، وبمنزلة ما لو تكلم أو أحدث في الصلاة مع بقاء اعتقاد الصلاة، وهذا لأن العبادة التي ليست واجبة إذا أراد أن يفعلها فإنه يجب أن يفعلها على الوجه المشروع، وليس له أن يخل بأركانها وشروطها وإن كان له تركها بالكلية. الفائدة الثانية أنه إذا فعل ما ينافيه من خروج ومباشرة انقطع الاعتكاف، فلو أراد أن يعود إليه كان اعتكافا ثانيا يحتاج إلى تجديد نية، ولا يكفيه استصحاب حكم النية الأولى، حتى إن إذا لم نجوز الاعتكاف أقل من يوم فاعتكف بعض يوم ثم قطعه ثم أراد أن يتمه باقي اليوم لم يصح ذلك، فما لو أصبح صائما ثم أكل ثم أراد أن يتم الصوم. الفائدة الثالثة أنه إذا نذر الاعتكاف معينا أو مطلقا صارت هذه الأمور واجبة عليه، وحرم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال، كما لو نذر صوما معينا أو صلاة مؤقتة أو مطلقة. وأما وقت الاعتكاف فظاهر كلام أهل المذاهب الأربعة أنه يستحب الاعتكاف في أي وقت من السنة، ولا يشترط له رمضان أو العشر الأواخر منه، وذلك لقوله تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، وقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيفهم من عموم الآيات استحبابه في كل زمان، فالاعتكاف كبقية الطاعات تشرع في كل وقت إلا الأوقات التي ينهى الشرع عن إقامة العبادة فيها، ولا دليل هنا على كراهية الاعتكاف في أي وقت من الأوقات. وأيضا لما في الصحيحين في نذر عمر رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، ولم يخصه بزمان معين. ويكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أوكد من أي وقت آخر لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيها، فيكون الاعتكاف فيها سنة مؤكدة. لكن قال ابن عثيمين رحمه الله: لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط، لأن الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف في غير رمضان إلا قضاء. وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه استئناسا بحديث نذر عمر رضي الله عنه لا ننهاه عن ذلك، ولا نقول الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان سنة، بل نقول الأفضل أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل الاعتكاف مشروع في كل وقت في أي زمان وفي أي حال؟ فتمكث في المسجد في أي زمان وفي أي حال ويكون ذلك مشروعا؟ الجواب: من العلماء من قال إنه مشروع، ويشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف في المسجد مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب العبادة والاعتكاف. الثاني: ليس هذا بمشروع ولا يؤمر العبد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين يأتون إلى المسجد، ولم يرشدهم إلى أن ينووا الاعتكاف. ولما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، لم يرشد الأمة صلى الله عليه وسلم إلى أن ينووا الاعتكاف مدة انتظارهم الصلاة. ولو كانت هذه من الأمور المشروعة لنبه عليه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها ليست من المشروع. والجواب عن حديث عمر في أنه نذر أن يعتكف ليلة هذا واضح، لأنه قصد الاعتكاف بنذره. إذن المسألة فيها أمور ثلاثة: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهذا مسنون مشروع. الأمر الثاني أن يتقدم إلى المسجد بنية الاعتكاف فهذا جائز، ولكن لا نطلب هذا من الناس. الأمر الثالث أن يأتي المسجد لا للاعتكاف، لكن ينوي الاعتكاف لأنه جاء ليصلي أو يسمع العلم، فهذا ليس بمشروع قطعا. روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن يعلى بن أمية أنه كان يقول لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد لنعتكف فيه ساعة. وهذا أثر ضعيف، ابن جريج مدلس وقد عنعن. قال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح كإبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيد وغيرهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.